الأخ يسأل مثل التشبه، قضية أن بعض الناس يقول ما قصدت التشبه، إنما التشبه المحرم أن تقصد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه، والتشبه تفعل، لكن في شيء من الإرادة في شيء من القصد. وهذا قول ضعيف بدليل ما روى أبو داود في سننه بسند صحيح عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال هل كان فيه وثن من أوثان يعبد من دون الله؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك فإنه لا أوفى النذر في معصية الله ولا فيما يملك ابن آدم. فهذا لم يقصد. ومع ذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيه عيد؟ هل كان في هذا دليل على تحريم التشبه ولو لم يقصد الفاعل؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان معصفران، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ يعني وش السنين؟ إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وعبد الله بن عمرو بن العاص ما قصد تشبه بالكفار أصلا، وإنما ظن جواز هذا، ومع ذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. فهذا دليل على تحريم التشبه بالكفار ولو لم يقصد الفاعل التشبه بهم، ولكن لو قصد الفاعل التشبه بهم كان أعظم إثما. وقد تقدم أن مراتب ثلاث، أن الفعل هذا من المحرمات، وأنه إذا كان يروج لذلك ببيع أو شراء كان أعظم من الذي يفعل، وإذا كان ينظر وينظم كان ذلك أعظم وأعظم. أما مسألة الاقتداء بكلام الفقهاء فهذا في تفصيل، فإن من اقتدى بعالم يوثق بدينه وعلمه وكان هذا مبلغ علمه ولم يكن عن هوى فإن هذا يعذر عند الله جل وعلا، لأن المسائل اجتهادية قد يدخلها الاحتمال. أما في المسائل الواضحة الظاهرة التي جاءت فيها أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان في مثل هذه المسائل وبلغه النص وجب عليه اتباع الدليل، لأن الله جل وعلا قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.